السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. طرأ ببالي بين العشاءين في مجلس التدبر الذي كان مع الدكتور محمد حفظه الله كلمة لابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر. هذا كتاب لطيف خفيف ونافع مفيد، يقول فيها إن كثرة الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا تعين كثيرا على رقة القلب إلا أن يخلط الإنسان ذلك بشيء من الرقائق وما إلى ذلك مما يعينه على تهذيب نفسه وتليين قلبه. والحقيقة نحن نشتغل بهذه العلوم نصف ربع ثم كذا، يعني هو علم نافع بلا شك، ولكن لا بد كما قال ابن الجوزي من أن يخلط الإنسان ذلك بذلك، وإلا فإنه قد فإن قلوبنا قد تقسو علينا ونحن لم نشعر. يصير الإنسان أحيانا حتى صلاته لا تسلم له من مزاحمتها بالتفكير في شأن من الشؤون العلمية أو التعليمية أو التحصيل وما إلى ذلك، مع أن حقها أن تكون مكان الخشوع والإخبات لله سبحانه وبحمده والقراءة والذكر والدعاء وما إلى ذلك. فأوصي نفسي المقصرة أولا، ثم أوصي إخوتي أن نخلط شيئا من تعلمنا بشيء من القصد إلى النظر فيما يرقق القلب ويهذب النفس، إما بقراءة كتاب وإما بحضور مجلس من المجالس الإيمانية أو شيء من هذا. تم الكلام عندنا سابقا في الكلام على أصحاب الفروض، وكل واحد منهم ما فرضه أو ما أحواله في الميراث. فجاء الكلام أولا على ذكر الزوج والزوجة، ثم جاء بعد ذلك إلى ميراث الأب، ثم ميراث الجد، ثم ميراث الأم والجدة، ثم ميراث البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات واللاتي لأب، ثم ميراث الإخوة والأخوات لأم. وبهذا تم الكلام على أصحاب الفروض وعلى أحوالهم. وهذه طريقة، يعني هذه الطريقة في الترتيب، أنه ذكر الأم مثلا وأحوالها في الميراث والأب وأحواله في الميراث وهكذا، هذه طريقة ينتهجها بعض العلماء الذين يؤلفون إما في كتاب الفرائض داخل كتب الفقه وإما في كتب الفرائض المستقلة، وثم طريقة أخرى وهي أنه يأخذ الفرض فقط ثم يذكر من الذين يرثونه، فيقول النصف مثلا يرثه الزوج شروطه كذا، وترثه البنت وشروطها كذا، وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، كل واحدة منهن يذكر يعني متى ترث وما أحوالها في الميراث، متى ترث هذا الفرض وما شروطها، ما شروط إرثها لهذا الفرض. والأمر سهل، الأمر سهل، ولكني شخصيا أفضل للطالب المبتدئ أن يمشي على طريقة الفروض وأصحابها، يعني من الذي، ما هو الفرض النصف ثم من الذين يرثونه وهكذا، الطريقة التي تشتهر بها كتب الفرائض. وأما الشخص الذي درس الفرائض قبل ذلك فإني أفضل له أن يمشي على الطريقة التي مشى عليها المصنف، لماذا؟ لأنها يعني تلم له شعث المسألة، وبدلا يعني تتقسم وتتشعب عليه المسألة في مجموعة أبواب أو مجموعة مواضيع، كلها تجتمع له في باب واحد أو في مكان واحد. فهذه فائدة متعلقة بما مر سابقا في شأن أصحاب الفروض. والفائدة الثانية هي أن عامة ما ذكر مسائل مجمع عليها، ومسائل الخلاف فيها معدودة قليلة مشهورة، مثل أشهرها مسائل الجد والإخوة. مسائل الجد والإخوة: أولا، هل الجد يحجب الإخوة مطلقا كما يقول الحنفية، أو لا يحجبهم كما يقول الجمهور الذي هو مذهب زيد بن ثابت؟ فهذا أصل المسألة. ثم إذا قلنا إنه لا يحجبهم، فكيف طريقة التوريث إذا اجتمعوا هم وإياه؟ هذه مذاهب، هذه مذاهب تحت هذه المسألة، مثل هذه المسألة وبعض المسائل الأخرى المعدودة المحدودة. وهذه الفروض، هذه الفروض مذكورة، التي مرت مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فعندك ثلاث جملة آيات المواريث، ثلاث: يوصيكم الله في أولادكم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ثلاث آيات. فالآية الأولى لأصول الميت وفروعه، يعني للأبي والأم وللأبناء والبنات، التي آية ماذا؟ يوصيكم الله في أولادكم. والآية الثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فيها ميراث الزوجين وفيها ميراث الإخوة والأخوات الأم. والآية الأخيرة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، التي هي آخر آية من سورة النساء، تلك الآية فيها ذكر إرث الإخوة والأخوات، فيها إرث، فيها ذكر إرث الإخوة والأخوات. ولابد إذا كان الباب الذي تدرسه فيه نص مشهور جامع يستقي منه الفقهاء مادة هذا الباب، فلا بد أن يكون لك عناية خاصة به. مثال هذا: إذا قيل لك مثلا آيات المواريث هي هذه الآيات الثلاث، وعموم كلام أصحاب المواريث والفرائض والفقهاء إنما هو تفصيل وتوضيح لما أجمل في هذه الآيات، إذن لا بد لك أن تقرأ هذه الآيات قراءة متدبرة متأملة، وتراجع فيها تفسيرا أو تفسيرين حتى تحل لك ما هو مبهم في هذه الآيات، وحتى يرتبط في ذهنك بما هو مدون في كتب الفقه وكتب الفرائض. وقل مثل ذلك في بعض الأحاديث التي تأتي يقول العلماء: وهذا الحديث أصل في هذا الباب، أصل في هذا الباب، أو هذا الكتاب وهذا الأثر أصل فيها. خلاص، ما دام أصل في هذا الباب، لا يكفي فقط أن تمر عليه مرورا عابرا في كتب الفقه باعتبار أنه دليل لمسألة جزئية، بل لا بد أن تحفظ هذا النص وتراجع كلام أهل العلم فيه وفي شرحه. يعني مثلا في الأحاديث، أحاديث الأحكام، وفي الآيات ترجع إلى الكتب المفردة في آيات الأحكام، أو التفاسير التي اعتنى أصحابها بذكر الأحكام الفقهية المستقاة من هذه الآية وتلك، وهكذا. وتتميما للفائدة، أقترح عليك طريقة في شأن هذه الآيات، مثلا في شأن الآيات مثل آيات المواريث، أقترح عليك طريقة في مراجعة تفسير هذه الآية. هذه الطريقة هي أن تأخذ تفسيرا مختصرا، وليكن تفسير الجلالين، وتقرأ فيه تفسير هذه الآية، وتكون مركزا غاية التركيز، لأن في الجلالين كلمات فقط، يضيفون كلمات يسيرة، وهذا القسم في سورة النساء يكون من قسم الذي فسره الإمام جلال الدين السيوطي. فتأخذ من هذه الآيات وتقرأ تفسيرها موجزا، وتحاول أن تفهم كل كلمة أضيفت عليها، وبعد ذلك تنتقل إلى كتاب من كتب أحكام القرآن مثل كتاب القرطبي، تفسير القرطبي، تجد أنه يذكر الآية ثم يقول تحت الآية وفي هذه الآية من الفوائد أو من الأحكام 50 40 30، ثم يبدأ يبسط لك الكلام عليها، يعني بمثل الطريقة التي يصنعها شراح أحاديث الأحكام مع أحاديث الأحكام، فتراجعه وتربط بما درسته. وبإذن الله يعني إذا درست من خلال كتب الفرائض، مثلا كتاب الفرائض درسته من خلال كتب الفرائض فأتقنته، ثم انتقلت إلى كتب الفقه فكملت الناقصة وجمعت المادة وهذبتها، ثم انتقلت إلى مثل التفاسير وكتب أحكام القرآن فقرأت فيها، بهذا تجتمع لك المادة من زواياها كلها وتضيء لك الزوايا المظلمة في معلوماتك السابقة. فالفقهاء يركزون على أشياء تستفيد منها، وكذلك الفرضيون يركزون على أشياء تستفيد منها، وكذلك الذين يذكرون أحكام القرآن كذلك يركزون على أشياء تستفيد منها. وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فلا بد أن الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى على هذا، والله الموفق. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحجب. كتب الفرائض التي أنصح بها ذكرتها أمس في بداية الدرس فأذكرها لك بعد الدرس، أبشر. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحجب. لما ذكر لك أصحاب الفروض وذكر لك أحوالهم أراد أن يبين لك أن من هؤلاء من يحجبه من هو أقرب منه، وقولي لك إنه يحجبه من هو أقرب منه، تعلم هذا يعني كالقاعدة العامة أن الأقرب يحجب الأبعد، بقي التفصيل من هو الأقرب من هذه الجهة من هو الأقرب من هذه الجهة، هذا هو الذي يأتي عليه الكلام. والحجب عند الفرضيين يذكرونه باعتبار أنه نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان. والذي يتكلم عليه المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذا الباب إنما هو حجب الحرمان، ويقصدون به أن يحجب الوارث القريب الوارث البعيد حجبا تاما بحيث لا يبقى له شيء من الميراث. وأما حجب النقصان فهو ما مر بنا سابقا في أحوال الوارثين، مثاله الأم تأخذ الثلث ويحجبها حجب نقصان من الثلث إلى السدس، من؟ فرع الوارث والجمع من الإخوة، فذاك يسمى حجب نقصان. والكلام هنا إنما هو في حجب الحرمان. وهذا الباب والباب الذي يليه مرت نتف منها سابقا وإشارات، وهي كالتوضيح والتقريب والتثبيت لهذه المعلومات. واعلم أن من أكثر العلماء الذين يكررون الفرضيون، فإنك تجد في كتاب الفرائض المعلومة أحيانا تتكرر 4 مرات في 4 أبواب، ولكن مر بهذا الاعتبار ومر بهذا الاعتبار ومر بها حتى تثبت عندك وتستقر تماما، وإلا فعلم الفرائض علم محصور ليس بالكثير، ولكن كثير من هذه التقسيمات ويعيدون عليك ويعيدون ويعيدون كله حتى تتقن الباب بعدة اعتبارات أو تتقن هذه المعلومة بعدة اعتبارات. يقول رحمه الله تعالى: باب الحجب. يسقط ولد الأبوين بثلاثة. من ولد الأبوين؟ الإخوة الأشقاء. الإخوة الأشقاء، ومثلهم ومن باب أولى من؟ الأخوات الشقيقات. فقوله ولد هنا يشمل الذكر والأنثى، وإذا سقط الذكر فالأنثى من باب أولى، من باب أولى. قال: يسقط ولد الأبوين أي الأخ الشقيق والأخت الشقيقة بثلاثة، بالابن وابنه، من؟ ابن الابن والأب. إذن هؤلاء الثلاثة يسقطون الإخوة الأشقاء، ويسقطون أيضا الأخوات الشقيقات. الابن وابن الابن هذان يسميان من جهة الفروع، من جهة الفروع، والأب هذا من جهة الأصول. الفرع من ينتسب إلى الميت، والأصل من ينتسب إليه الميت. إذن قوله يسقط ولد الأبوين، قلنا من؟ يعني الأخ الشقيق والأخت الشقيقة بثلاثة، بالابن وابنه والأب. وعلم من هذا، علم من هذا أنهم لا يسقطون بالبنت ولا بنت الابن، لا يسقطون بالبنت ولا بنت الابن. إذن ما حالهم، ما حالهم مع البنت وبنت الابن؟ ماذا تقولون في مسألة أخت شقيقة وبنت؟ ما حال الأخت الشقيقة مع البنت؟ النصف لمن؟ للبنت. والأخت الشقيقة الباقي، الذي مر بنا سابقا أن الأخوات مع البنات عصبة، أن الأخوات مع البنات عصبة. إذن قوله بالابن وابنه مقصود، هذا مقصود أنه عبر بالابن وابنه، وقوله ولد ليشمل الذكر والأنثى هذا مقصود، هذا مقصود أيضا. وقوله أيضا والأب، يسقط ولد الأبوين بالأب، ماذا يقصد بالأب؟ الأب فقط المباشر ولا حتى الجد؟ فقط الأب المباشر فقط، أما الجد فعلى التفصيل السابق هنالك، فعلى التفصيل السابق هنالك. قال ويسقط، إذن قال هنا المحجوب ولد الأبوين، من الذين يسقطهم؟ الابن وابن الابن والأب. الثاني ولد الأب، ماذا يقصد بولد الأب؟ الأخ لأب أو الأخت لأب. وقال ولد ليشمل الذكر والأنثى، كما في التعبير القرآني إن امرؤ هلك ليس له ولد، فالولد يشمل الذكر والأنثى. قال ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة الذين هم الابن وابن الابن والأب. قال رحمك الله، قال وبالأخ من الأبوين، وبالأخ من الأبوين، فيسقط الأخ لأب الأخ الشقيق. لماذا أسقطه؟ لأنه أقرب منه، لأنه أقرب منه. ولماذا أسقط الابن وابنه والأب؟ أسقطوا الأخ الشقيق لأنهم أقرب منه، وابن الابن أقوى منه، ابن الابن أقوى من الأخ الشقيق، أقوى من الأخ الشقيق. وبعد قليل أوضح لكم شيئا يتعلق بهذه المسألة على السبورة بإذن الله. قال ويسقط ولد الأم بأربعة، من ولد الأم؟ الأخ لأم أو الأخت لأم، الأخ لأم أو الأخت لأم، كلاهما يسقطان بأربعة، بالولد ذكرا كان أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه يسقط الإخوة لأم. لاحظت هذا الآن حكم يختص بالإخوة لأم، وهو أنه يسقطهم الفرع الوارث مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى. ماذا مر بنا سابقا من ما يختص به الإخوة لأم؟ مر بنا إشارة واحدة، ما هي؟ فتح الله عليك، التسوية بين ذكرهم وأنثاهم، هم سواء بين ذكرهم وأنثاهم. الحكم الثاني الذي يختص بهم هو الذي هنا، أنهم يسقطون بالولد مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى، ويسقطون أيضا بولد الابن سواء كان ذكرا أو أنثى. فلو هلك هالك عن بنت ابن، عن بنت ابن وأخ لأم، فإن بنت الابن تأخذ فرضها والأخ لأم يسقط. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ إذن الفرع الوارث الولد يسقط، يسقط الإخوة لأم مطلقا سواء كان هذا الفرع الوارث ابنا أو بنتا، وسواء كان مباشرا بنت مباشرة أو ما هو أدنى من ذلك بنت ابن أو ابن ابن، فإنهم يسقطون الإخوة لأم. لماذا؟ لأنه جاء في الآية وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، في قراءة، قراءة سعد أظنها، أو امرأة وله أخ أو أخت من أم أو لأم، في الآية المثبتة في المصحف والقراءة المعروفة طبعا أنها بدون من أم، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ولكن تلك القراءة كالمفسرة لما أجمل في هذه القراءة. إذن يسقطون، يسقط الإخوة لأم بالولد مطلقا. لماذا؟ لأنه اشترط في الآية أن تكون المسألة كلالة، ومعنى كلالة يعني لا والد ولا ولد، معنى كلالة يعني لا والد ولا ولد. قال وولد الابن والأب، فيسقط الإخوة لأم بالأب أيضا، ويسقطون بالجد، وهذا حكم جديد يخصهم أيضا، أنهم يسقطون بالجد ولا يشركون معه أبدا، لا يرث الإخوة لأم مع الجد أبدا بالاتفاق. أما الإخوة الأشقاء والذين لأب ففيهم الكلام السابق، والمذهب أنهم يرثون معه على التفصيل، لكن هنا في الإخوة لأم يسقطهم الجد بالاتفاق. إذن هذا حكم ثالث من الأحكام التي تختص بالإخوة لأم، وهو أن الجد يسقطهم مطلقا. طيب، في بعض نسخ العمدة إضافة أريد أن أستشيركم فيها، هل الأفضل أن تثبت أو لا تثبت؟ يقول في هذه النسخة، نسخة أخرى غير النسخة التي معنا، يقول ويسقط الجد بالأبي وكل جد بمن هو أقرب منه. ما رأيكم بهذه الإضافة؟ ويسقط الجد بالأبي، اكتبوا، ويسقط الجد بالأب وكل جد، وكل جد بمن هو أقرب منه. ما رأيكم؟ هل الأفضل أن نثبت، يعني هل الأفضل أن يكون في النسخ هذه أو لا؟ نحن لا نتكلم الآن عن النسخ الصحيحة وغير الصحيحة، لكن لو فرضنا، لو أننا يعني فعلا كان موجود عندنا في نسخ معتبرة هذا، هل الأفضل يثبت أو لا؟ نعم يثبت. لماذا؟ لأن المصنف رحمه الله لما جاء ذكر ميراث الجد قال والجد مثل الأب في أحواله وله حال رابع، ثم ذكر الحال الرابع، ولم يذكر لنا هنالك أن من شرط إرث الجد عدم الأب. ولأجل هذا فإن من الحسن، يعني إذا كان هذا بغض النظر عن التحقيق، لكن إذا كان يوجد نسخة فعلا، هذه نسخ مطبوعة يعني لا يعتمد عليها كثيرا من النسخة التي أشير إليها، لكن إذا كان في نسخ معتبرة موجود هذا فلا شك أنه أفضل. ومعنى الكلام هذا أن الجد يسقط بالأب لأنه أقرب منه، وكل جد يسقط بمن هو أقرب منه. طيب، لماذا لا نثبت أيضا الجدة وتسقط الجدة بالأم؟ لأنه ذكرها، ذكرها من الشروط في إرث الجدة، قال بشرط عدم الأم، فاشترط هناك عدم الأم. ما دام أثبت في الباب أنه بشرط عدم الأم فلا حاجة إلى أن نكرر هذا الكلام. فصار خلاصة من يسقطون هنا في كلامه ولد الأبوين وولد الأب، وجميعهم يسقط بهؤلاء الثلاثة، بالابن وابن الابن وبالأبي. وولد الأبي يزيد في السقوط، يسقط أيضا بالأخ الشقيق لأنه أقرب منه. وولد الأم، وولد الأم يسقط بشخص رابع مكان الأخ الشقيق الجد، مكان الأخ الشقيق الجد. وبهذا تعلم، بهذا تعلم أن الأبوين والزوجين والولدين لا يسقطون بحال. خلاص اضبط هذا، الآن انتهينا من الفروض صح، وانتهينا من الحج. خذ هذه الخلاصة، أن الأبوين والزوجين والولدين لا يسقطون بحال. فلو اجتمع عندك في مسألة واحدة أب وأم وزوج وزوجة وابن وبنت، فكيف تقسم؟ ها؟ غير متصورة، ها؟ غير متصورة، إلا عند الإخوة الجائعين فهي متصورة، لأن التركيز ليس بذاك. ما يتصور يكون زوج وزوجة، نحن اتفقنا أننا لا ننسب إلا للميت صح؟ فما يمكن، ما يمكن هو إما زوج فيموت عن زوجته أو زوجة فتموت عن زوجها. دائما يا مشايخ في مسائل الفرائض مباشرة أول الأشخاص الذين تنظر إليهم هم هؤلاء الستة مباشرة. كل مسألة فرضية قبل أن تدخل لجميع التفاصيل قل هل الأب والأم موجودين، هل الأب والأم موجودان، ثم انظر في هل أحد الزوجين موجود، ثم انظر هل الأبناء موجودين، القريبين هل هم موجودين مباشرة. إذا موجود هؤلاء خلاص الإرث محصور فيهم، إذا لم يوجد هؤلاء فإنك تنظر إلى ما وراء، إلى ما وراء ذلك. وأريد أضع هنا يعني رسما يكون مفيدا إن شاء الله حول يعني خلاصة مما تعلم مما مر بنا سابقا، وهو عندنا هنا الميت، الميت في الوسط. عندنا يتعلق بالميت، يتعلق بالميت جهات. عندنا جهة الأب والأم وإن علوا، هذه الجهة ماذا تسمى؟ هذه جهة الأصول، هذه جهة الأصول. وعندنا جهة أخرى وهي جهة الابن والبنت وإن نزل، وهذه لا، لا ما في، ما في ورثة أدنى منها. الابن وأبناؤه وإن نزلوا، وبناته وإن نزلنا إذا كان بمحض الذكورة، والبنت. هذه الجهة ماذا تسمى؟ جهة الفروع، جهة الفروع. وعندنا جهة ثالثة، جهة ثالثة. ما هذه الجهة؟ هي جهة الحواشي. ما هي؟ عندنا العم، وجعلناه بجوار الأب لأنه أخ للأب. وعندنا الأخ، أي أخ كان، سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم. هذه الجهة التي في الأحمر ماذا تسمى؟ جهة الحواشي. عندنا أصول وفروع وحواشي. والزوجة من أي هذه الجهات؟ من الأصول. واضح ما تزوجت باقي يا شيخ خالد. ها؟ ليست من الأصول ولا من فروع ولا حواشي، هي أصلا لا ترث بالقرابة، هي ترث بالزوجية، ترث باعتبارها زوجة. وهنا الكلام إنما هو في الأقارب، إنما هو في الأقارب. برأيكم أيهم أقوى، الأصول أو الفروع أو الحواشي؟ لا، دعونا من الأقوى، أيهم أضعف؟ أضعف شيء الحواشي. من اشتغل بالحواشي ما حواشي، هذه هنا صحيحة، أما حواشي كتب العلم ففيها نظر. هنا الحواشي الذين هم العم والأخ الشقيق والأخت الشقيقة، أخ لأب، أخت لأب، أخ لأم، أخت لأم، هؤلاء وكذلك أبناء الإخوة، هؤلاء هم أضعف الجهات، والجهة التي أقوى منهم التي هذه أضعف جهة. ها، هذه أضعف. طيب ما أقوى جهة، الفروع أم الأصول؟ ما رأيكم؟ الفروع أقوى، جهة الفروع أقوى من جهة الأصول، وهذا سوف يأتي بيانه بمزيد كلام في الباب التالي مباشرة. فصارت هذه هي أقوى الجهات، والجهة المتوسطة هي جهة الأصول. ومن العلماء من يقول، طبعا أنت إذا تتكلم عن الحواشي، نعم هم فيهم بعد، لكن الأب هو مباشر والأم مباشرة، ها؟ وكذلك الابن والبنت مباشران للميت، فلماذا صار الفروع أقوى من الأصول؟ قال العلماء في هذا الباب، طبعا الفروع أقوى، يعني الترتيب في كتب الفقه ليس على مرتبة واحدة، يأتي أحيانا بهذا الترتيب ويأتي أحيانا بترتيب آخر، مثل في كتاب النفقات مثلا، من تلزمه نفقته. لكن هنا جهة الفروع أقوى. يقول العلماء من تلمس الحكمة في هذا، أنك أنت الآن تريد أن تقسم مالا، تريد أن تقسم مالا، والإنسان الميت هو على ابنه وبنته أشفق من على أبيه وأمه، هؤلاء كبار وخطوا طريقهم، لكن شفقته على الصغير، على من هو دونه، يريد أن يتدبر أمره. ألا ترون من الكلمات الشائعة في ألسن الناس اليوم، وإن كانت كلمة ليست بذاك، أن يقولوا يريد يؤمن مستقبل أولاده، يبني بيت يؤمن مستقبل أولاده. مستقبل أولادك ليس بيدك، بيد الله سبحانه وبحمده، والذي دبرك سيدبرهم بحوله وقوته. لكن لا بأس ببذل السبب، يعني ليس هذا محل بسط مثل هذا الكلام، لكن تجد أن الأب والأم فيهم شفقة على أولادهم، يريدون أن ينفعوهم بشيء. وهنا عندنا قسمة مال، فكان أولى الناس به هم هؤلاء الفروع، وإلا فإن قربهم من الميت كما ترى لا يوجد واسطة ولا يوجد واسطة. أما الأخ فيوجد واسطة، من الواسطة؟ الأب، وأحيانا تكون الواسطة الأم، إخوة لأم. والعم كذلك بينهم واسطة، من؟ الأب، وإن كان أبعد من الأخ، وهكذا. طيب، ننظر إلى المسائل التي ذكرها هنا عندكم في الكتاب. قال: أخ لغير أم وابن، أخ لغير أم. الآن طبق ما تعلمته في هذه الشريحة. أخ لغير أم يعني شقيق أو لأب، ها؟ وابن، لأيهما الميراث؟ ها؟ للابن. لماذا؟ لأننا أخذنا أن الأخ سواء كان شقيق أو لأب يسقطه الابن. والأخ إذا كانت مسألة أخ لغير أم وابن ابن، نفس المسألة تماما، مثلها تماما. فالابن وابن الابن يسقطان الأخ لغيره. طيب وأخ لغير أم وأب، أخ لغير أم وأب، ها ساقط برفق ولا بعنف يا شيخ جهاد؟ ها بالأب. طيب جزاك الله خير. طيب أخ لغير أم يسقط، من يسقطه؟ يسقطه الأب. وهذا السقوط للإخوة، هذا السقوط للإخوة سواء أشقاء أو لأب أو لأم، سقوطهم بالأصل الوارث والفرع الوارث يعني بالأب والابن، هذا لأن الآية جاء فيها لفظ كلالة. آية الإخوة الأشقاء والذين لأب التي هي آخر آية من النساء، قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وفي آية ولكم نصف ما ترك أزواجكم، قال وإن كان رجل يورث كلالة. والكلالة لا والد ولا مولود، لا والد ولا مولود يعني لا والد ولا ولد. طيب أخ شقيق، ها نعم لا أصل ولا فرع، وفيها أبيات ندت عن الذهن الآن. ما أدري، لا والد يأتي ولا مولود، انقطع الآباء والجدود، نسيت إيش البيت الأول ند عن الذهن الآن، حتى أنت نسيته سبحان الله. إذن الجوع عام ليس خاصا بالملقي، ها. طيب أخ شقيق وأخ لأب، الأخ لأب يسقط، ما الذي يسقطه؟ الأخ الشقيق، أخ شقيق للميت أولى بالميراث من أخ لأب للميت، لأن الأخ لأب أبعد. والأخ وأخ لأم وبنت يسقط الأخ لأم، والبنت تأخذ النصف. هاتوا لنا العم يا مشايخ، وين راح العم؟ أضيفوا عم في هذه المسألة، أضيفوا عما في هذه المسألة، لماذا؟ حتى يأخذ الباقي ولا تتورطوا بالنصف الباقي تقولون أين يذهب، هذا العم موجود يأخذ الباقي وخلاص. إذا وصلنا باب الرد إن شاء الله يعني نترك العم في هذه الأبواب. زوجة وأخت لأم وابن ابن، زوجة ماذا لها؟ زوجة ماذا لها؟ الثمن لوجود فرع الوارث. أخت لأم سدس، ها تسقط بمن؟ بابن الابن. إذن ابن الابن له الباقي والأخت لأم تسقط. أخوان لأم وأب يسقط الإخوة لأم، والأب يأخذ سدس وباقي ولا باقي يعني كامل التركة بس؟ سدس مع الباقي ولا فقط كذا كامل التركة؟ كامل التركة، كامل التركة، لأننا قلنا يأخذ سدس وباقي متى؟ إذا وجد فرع وارث أنثى مع بنت أو بنت ابن، مع بنت أو بنت ابن.